تفسير الآية 5 و6 و7 من سورة الطارق. يقول تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. أي هذا إرشاد وتوجيه من الخالق العظيم لكل إنسان لأن يكون من المتدبرين في كل خلق الله تعالى، فهذا سيزيده حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود الخالق الكريم وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وخلق وأمنه وحبه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين، ولأن يكون أيضا من الشاكرين له على نعمه التي لا تحصى ومن العابدين أي الطائعين له وحده بلا أي شريك ليسعد بذلك تمام السعادة في دنياه وأخراه. قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. أي فليتدبر الإنسان من أي شيء خلق. لقد خلق من ماء متدفق باندفاع وسرعة يخرج من الرجل وهو المني ويصب في رحم المرأة فتبدأ أطوار الجنين في التكون والنمو بتمام قدرة الله وكمال علمه حتى يولد للحياة إنسانا. وهذا الماء يخرج من بين الصلب وهو العمود الفقري وبين الترائب وهو الضلوع التي تخرج منه على اعتبار أن الخصيتين وهما مصدر المني تكونان عند تكوينهما في الجنين في هذا المكان قبل أن تنزل إلى موضعهما المعروف بين الفخذين عند الولادة كما وضح هذا علماء الأجنة، إضافة إلى أن أوعيتهما الدموية وأعصابهما التي تغذيهما لكي تفرز المني عند سن البلوغ عند سن بلوغ ذلك أصلهما عند سن بلوغ ذلك أصلهما من هذا المكان أيضا فكأنه يخرج منه.